لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. حسنا جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الآية: هو الذي يسيركم، وقرئ ينشركم. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وفي قراءة: هو الذي ينشركم في البر والبحر، والمعنى واحد. فهو الذي سبحانه وتعالى سخر البحر لنسير فيه ونقطع به المسافات ونصل من خلاله إلى مكان إلى مكان وننتفع بما فيه من الخيرات والنعم التي لا تحصى. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله تبارك وتعالى هو الذي سخر لكم البر وسخر لكم البحر، وهو الذي يسيركم وينشركم فيهما في البر وفي البحر. قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. يذكر الله تعالى هنا حالة من الأحوال على سبيل المثال، يضرب الله تبارك وتعالى هذا المثال ليبين للناس رحمته بعباده ورأفته وحلمه بهم سبحانه وتعالى. قال وهو يبين هذه الحالة التي هي مثال يضربه الله عز وجل للعباد: حتى إذا كنتم في الفلك. كنتم الضمير الموجه للناس ضمير خطاب. كنتم أيها الناس في الفلك أي في السفن. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. جرين النون هذه نون النسوة، المراد بها السفن. الضمير هذا اللي هو في جرين راجع إلى الفلك. حتى إذا كنتم أيها الناس في الفلك أي في السفن وجرين. وأنتم تعلمون أن عبارة فلك من العبارات التي يستوي فيها المفرد والجمع. فلك يقال للواحد وللجمع فلك. إذن قال وجرين نون النسوة. جرين ما الذي جرى في البحر؟ الفلك. إذن وجرين أي السفن، لأنه بمعنى الجمع الفلك أي السفن. حتى إذا كنتم أيها الناس في السفن، في الفلك أي في السفن على البحر، وجارينا أي وجارات السفن، وجارينا نون النسوة راجع للسفن، بهم أي بالناس. إذا انتبهوا هنا لما قال كنتم الخطاب الضمير ضمير خطاب، ولما قال بهم الضمير ضمير غيبة، وهذا يسمى بالالتفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة. كنتم في الفلك وجرينا بهم أي بكم، رأى الكلام موجه لنفسي لنفسي المخاطبين، كنتم في الفلك وجرينا بهم أي جرينا بكم، لكن هذا من باب الالتفات كما سينبه الشيخ رحمه الله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، في أول الأمر السفن كانت تجري بالناس، عليكم السلام، لاحظوا معي الحالة اللي كيذكر الله تعالى في أول الأمر، كانت هذه السفن المذكورة تجري بالناس بريح طيبة، أي مع ريح لينة، ريح طيبة ريح لينة موافقة لركوب البحر. حتى إذا كنتم وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، طيبة أي لينة موافقة لركوب البحر، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة، هذا هو جواب الشرط، جواب إذا، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا جاءتها ريح عاصف، بعد ذلك جاءتها ريح عاصف، شبعنا عاصف أي ريح شديد الهبوب، لأنه لما قال عاصف ذكره وجاءتها ريح عاصف، فيجوز في هذا اللفظ تذكيره وتأنيثه، جاءتها ريح عاصف أي شديدة الهبوب تكسر كل شيء، حتى السفن تكسرها هذه الريح التي جاءت، لأنها ريح قوية شديدة. وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، ضمير جاءهم لمن؟ للناس، الناس الذين في السفن في الفلك، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، معنى أحيط بهم أي أهلكوا، غلب على ظنهم ظن هذه بمعنى أيقنوا، أو على الأقل تدل على غلبة الظن، ترجح عندهم أنهم أهلكوا، هذا معنى أحيط بهم، لأن الرياح شديدة تكسر كل شيء حتى السفن، وأحاط بهم الموج من كل مكان فظنوا أيقنوا الهلاك. قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هؤلاء الناس لما اشتد بهم الكرب ووصلوا لهذه الحالة العظيمة الشديدة أخلصوا الدعاء لله رب العالمين، دعوا الله مخلصين له الدعاء أي دعوه وحده لا شريك له، ولم يدعوا معه حينئذ أصناما ولا أوثانا ولا غيرها من الآلهة التي تعبد من دون الله. هؤلاء الناس في الأصل يعبدون آلهة أخرى غير الله عز وجل، لكن في هذه الحالة الشديدة عند الاضطرار هنا في هذه الهيئة التي رأيتم أخلصوا الدعاء لله رب العالمين، ووعدوا الله تعالى أنهم إذا أنجاهم من هذا الهلاك المتحقق أنهم سيوحدون ويفردون العبادة له وحده لا شريك له، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، يقولون هكذا لئن لمن لم قسم، يقولون والله يا رب لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين، المراد بالشكر هنا شكر الله تعالى بطاعته، وطاعته وعبادته لا تقبل من هؤلاء إلا إذا كانوا موحدين، إلا بشرطها وهو توحيد الله تبارك وتعالى. إذن فأول ما يدخل في الشكر هنا التوحيد، لنكونن من الشاكرين أي لنكونن موحدين شاكرين، لأن الشكر له شرط وهو إفراد الله بالعبادة، إذا كانوا مشركين لا يقبل منهم شكر، الشكر لا يقبل إلا بعد توحيد. إذن فقولهم لنكونن من الشاكرين يستلزم أنهم وعدوا الله بتوحيده، لأن كنا موحدين الشاكرين. قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن هذه هي حال المشركين، أنهم عند الشدائد والضرورات يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى ويخلصون العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له عند الشدائد. فإذا كشف الله تعالى ضرهم ورفع كربهم وأزال ضرورتهم يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإمام موضحا هذا، قال: وجرينا، الضمير المؤنث في جرينا للفلك، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، هو الذي يسمى بالالتفات. فين الخروج من الخطاب الغيبة؟ ماشي في جرينا وبهم، لا، كنتم وبهم، لأن الضمير في جرينا للفلك وهو ضمير غيبة أصلا، وبهم هو ضمير غيبة، وإنما يقصد الخروج من الخطاب في أول آية، وهو الذي يسيركم في البر حتى إذا كنتم، فالخطاب للغيبة في أول الآية، عاد من بعد جاء الخطاب في الأول، الضمير في الأول للخطاب كنتم ويسيركم، ومن بعد جاء الخطاب للغيبة في قوله بهم أي للناس. فهذا هو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، هو الالتفات. قال الشيخ: وجواب إذا كنتم جاءتها، يعني إيش فيها؟ حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، معطوف على الشرط على قوله كنتم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، فهو معطوف على الشرط، عاد جاء الجواب ديال الشرط اللي هو جاءتها ريح عاصف، إذا جاءتها جواب إذا. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. قال: وقوله دعوا الله، قال الزمخشري هو بدل من وظنوا، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله، إذن دعوا بدل من ظنوا. قال: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، وقد فسره بما ذكرنا، دعوا الله وحده. ما معنى مخلصين له الدين؟ قال: معناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه، وقالوا: لئن أنجيتنا من هذه، من هذه، من هذه المصيبة، يا رب نجينا غير من هذه المصيبة، نكون لك من الموحدين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قال تبارك وتعالى: فلما أنجاهم، أي من تلك المصيبة ومن تلكم الأهوال العظيمة التي أوشكوا فيها على الهلاك، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يبغون أي يجورون ويعتدون ويظلمون بغير الحق، وأول بغيهم في الأرض بغير الحق هو الشرك بالله تعالى، رأس البغي في الأرض بغير الحق وأوله وأساسه بالنسبة لهؤلاء الشرك بالله عز وجل. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وهو الشرك، الشرك حق ليس بحق، غير حق، إذا هم يشركون بالله تعالى. ووصف الله تعالى الشرك به بأنه بغي في الأرض، بل هو أعظم البغي في الأرض، أعظم البغي في الأرض من الناس هو الشرك بالله تعالى، هو الذي خلقهم وصورهم ورزقهم سبحانه وتعالى ودبر أمورهم ويتصرف فيهم وفي أحوالهم وأفعالهم، وبعد ذلك يصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى. إذن هذا بغي ولا لا؟ هذا هو الظلم بعينه، بل هو رأس الظلم وأساسه. ولهذا عبر الله تعالى عن الشرك بش بالبغي، إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، من بغى يبغي بغيا أي ظلم، البغي هو الظلم، يبغون في الأرض أي يظلمون في الأرض بغير الحق، وذلك بشركهم بالله عز وجل. قال لهم الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يا أيها الناس المشركون بالله تعالى، إنما بغيكم أي ظلمكم وجوركم واعتداؤكم على أنفسكم، إنما تظلمون في الحقيقة أنفسكم بشرككم، عندما تشركون بالله تعالى فإنكم تظلمون أنفسكم. وسيأتي بعد بإذن الله تعالى ما يقرر هذا المعنى في قوله عز وجل وهو يتحدث عن يوم القيامة: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. كل نفس ستختبر ما أسلفته، أي ما قدمته من الأعمال. تبلو كل نفس ما أسلفته، أي ما قدمته من الأعمال. إذن هؤلاء إذا كان عملهم في الدنيا هو البغي، أي الشرك بالله تبارك وتعالى، فإنما يبغون في الحقيقة على أنفسهم. وقد وصف الله تعالى الشرك في غير هذا الموضع بالظلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفي قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم، أي بشرك. قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. علاش قال على أنفسكم؟ لأن إثمه راجع إليكم. هذا البغي الظلم الذي يصدر من المشركين بشركهم، من يتحمل إثمه؟ من يتجرع أوزاره؟ هم أنفسهم المشركون أنفسهم. لهذا قال لهم الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، لأن إثمه ووزره راجع إليكم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. قرئ بالرفع وقرئ بالنصب، متاع متاع. أما على قراءة الرفع متاع الحياة الدنيا فيجوز فيه إعرابان، وحينئذ الوقف يختلف باختلاف الإعراب. فأما الإعراب الأول فهو أن متاع خبر لمبتدأ محذوف، وحينئذ نقف عند قوله بغيكم على أنفسكم، لأن متاع خبر لمبتدأ تقدير. يا أيها الناس إنما بغيكم كائن على أنفسكم، هنا تم المعنى. إنما بغيكم كائن على أنفسكم، بغيكم مبتدأ وعلى أنفسكم جار ومجرور متعلق محذوف خبر. جملة هذه فيها مبتدأ وبغيكم كائن على أنفسكم ونقف. ثم نستأنف: متاع الحياة خبر لمبتدأ محذوف، ذلك متاع الحياة الدنيا. واضح هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن متاع بالرفع هو خبر بغيكم وخبر المبتدأ. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إذن بغي هذا مصدر هو المبتدأ، وعلى أنفسكم جار مجرور متعلق ببغي بالمصدر بالمبتدأ. واضح؟ بغي بغى يبغي، بغي المصدر، المصدر يعمل عمل فعلي. إذن بغيكم مبتدأ وعلى أنفسكم جار مجرور متعلق بالمبتدأ اللي هو بغيكم، ومتاع هو الخبر. والتقدير باش يظهر لكم أكثر: إنما بغيكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيا. البغي ديالكم على أنفسكم هو متاع الحياة الدنيا، فيكون هذا متاع هو خبر مبتدأ. وبناء على هذا لا نقف، نصل نقرأ: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، نصل لأنه خبر المبتدأ باش ما نقطعوش المبتدأ عن الخبر. هذا على قراءة الرفع. وعلى قراءة النصب هو مفعول مطلق بفعل محذوف، والتقدير: إنما بغيكم على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنيا، وهو متاع قليل. دائما فيما تلقى في القرآن متاع الحياة الدنيا فاعلم أنه متاع قليل. لماذا؟ لأن عمر الإنسان في الدنيا مهما طال فهو قصير بالنسبة لزمن الآخرة، يعد عمرا قصيرا. إذن متاع الحياة الدنيا دائما قليل. إذن شو المعنى؟ إنما بغيكم على أنفسكم تتمتعون متاع الحياة الدنيا وهو قليل جدا. طيب هاو تمتعتوا متاع الحياة الدنيا، وماذا بعد؟ قال: ثم إنما متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إذن قال الله تبارك وتعالى متاع على قراءة الرفع التي نقرأ بها: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وشنو معناها على الرفع على النصب؟ اتضح لنا معنى تتمتعون متاعا الحياة الدنيا وهو قليل. وعلى الرفع نفس المعنى، نفس معنى، معنى قريب. المعنى: إنما بغيكم على أنفسكم وذلك البغي هو متاع الحياة الدنيا تتمتعون فيها قليلا باتباع أهوائكم. لأن المتاع ديال الحياة الدنيا بالنسبة للمشركين شنو هو؟ إنما يتجلى في نظرهم وزعمهم باتباع أهوائهم وفعل ما تشتهيه أنفسهم، هذا هو المتاع بالنسبة لهم في ظنهم، وإلا فليس متاعا حقيقيا، ولو هي متاع الدنيا ليس متاعا دنيويا صرفا محضا، لأن المتاع الدنيوي الصرف والسعادة الدنيوية المحضة إنما هي للمؤمن الموحد، وما يعيشه الكافر من فسق وفجور وظلم وبغي وفعل لكل ما تشتهيه نفسه ليس متاعا في الحقيقة الدنيا الحديثة، لكن هو يتصور أنه متاع. وضعه إذا متاع الحياة الدنيا تتمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، هذا إن تمتعتم، وإلا فقد يكون الكافر خاسرا الدنيا والآخرة، يخسر الدارين معا، يعذب في دنياه وأخرى. إذن قال ثم إلينا مرجعكم أي بعد الموت، إن تمتعتم في الدنيا بأن فعلتم ما تشتهيه أنفسكم واتبعتم أهواءكم فإن مرجعكم بعد الموت إلينا، عندما تموتون إلى من ترجعون؟ لله رب العالمين، بعد موتكم وانقطاعكم عن هذه الحياة الدنيا وإدباركم عنها تتركونها خلفكم سترجعون إلى خالقكم سبحانه وتعالى. طيب عند رجوعكم إلى الله ماذا يفعل بكم؟ فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. قلنا دائما فينبئكم ليس فيه كبير فائدة، فينبئكم ما ينبئكم؟ يخبركم ويحدثكم، وصل الله تعالى غترجع عليه ويخبركم وانتهى الأمر، يخبركم بما كنتم تعملون انتهى، لا المعنى فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه، يخبركم ليجازيكم، وأما مجرد الإخبار فلا فائدة فيه، سيخبركم بأنكم عملتم كذا وكذا وكذا وكذا من شرك ومعصية وظلم وفسق وفجور وكذا ويجازيكم عليه. قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا، وهذا مثل عجيب جميل جدا يضربه الله تعالى للحياة الدنيا، حقيقة الحياة الدنيا يبينها الله تعالى بهذا المثل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. من أعظم الأمثلة التي صور الله بها في القرآن حقيقة الحياة الدنيا، قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا أي صفة الحياة الدنيا، هذه الصفة للحياة الدنيا كماء أنزلناه، لاحظ المشبهة به، تأمل المشبهة به اللي هو المثل لضرب الله تعالى الحياة الدنيا، بحال الحياة الدنيا مثل واحد الماء، ماء أنزله الله من السماء يعني ماء مطر، واحد الماء اللي هو ماء مطر أنزله الله تعالى من السماء، أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، اختلط بسبب هذا الماء المنزل من السماء نبات الأرض واشتبك بعضه ببعض، ومعلوم أن المطر إذا نزل السماء واشتبك نبات الأرض به ذلك الزرع الذي يزرعه الزارع اشتبك بالماء فإنه يخرج زرعا بعد مدة، إذن اختلط بسببه نبات الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، مرت مدة نزل المطر مزيان وكان الحب والزرع موجود تحت الأرض فاختلط الماء بذلك النبات ومرت مدة فأخذت الأرض زخرفها وزينت، لما مرت مدة خرج من الأرض نبات جيد المنظر حسن الهيئة جميل الشكل، وهذا النبات الذي خرج من الأرض منه ما يصلح للناس ومنه ما يصلح للأنعام، فما يصلح للناس مما خرج من الأرض كالفواكه والخضار والحبوب بمختلف أنواعها من قمح وشعير وأرز ومما يأكل الناس، وأيضا خرج من الأرض ما تنتفع به الأنعام من الكلاء والعشب وغير ذلك، إذن أخذت الأرض زخرفها أي بهجتها من النبات وزينت، لأن الأرض عندما تكون خضرة عند خروج النبات من الأرض فمنها ما يصلح لزينة النظر، هذاك النبات اللي يخرج من الأرض منها ما يصلح لزينة النظر، يعني يتمتع الإنسان بالجلوس بجانبه والنظر إليه، إذا رآه تسر عيناه ويسر بدنه بما يرى، ينشرح صدره بما يرى، ومنه ما ينتفع بالتلذذ به وأكله، ومنه ما يقوي به بدنه ويتقوت به ويعيش به. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، لاحظوا معي الصورة مزيان، قال لنا الله تعالى لما خرج النبات من الأرض وشفناه مزيان وعجبنا الحال وصل وقت الجذاذ، بقى لنا غير نقطعوه ونقطعوه باش نستعملوا ما يصلح للإنسان وما يصلح للأنعام. شنو اللي وقع بعد ذلك؟ قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني بعدما أخرجت الأرض ما أخرجت من النباتات بمختلف ألوانها وصنوفها أشجار وغيرها، ظن أهلها أهل تلك الأراضي أنهم متمكنون من تحصيل ثمارها، قالوا صافي غدا ولا بعد غدا الأسبوع الجاي إن شاء الله يصل وقت القطف. ما الذي وقع؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بمعنى لما فرح الناس وسروا بها وأيقنوا أنهم تمكنوا منها ولم يبق إلا أن يباشروا الانتفاع بها وأن ينالوها، جاء أمر الله تبارك وتعالى فأصبحت أو صارت، لأن أمر الله تعالى وقضاءه وقدره إما جاء بالليل أو بالنهار، المقصود أنه لما جاء صارت حصيدا كأنها قد حصيدت بآلات الحصاد كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم توجد بالأمس، كأنها لم تكن. هذا المثل اللي ضربوا لنا الله تعالى هذا مش يوقع، هذا مش شي حاجة وقعت، غير مثال صوروا لنا الله، صورت معي هذا المثال، بتصوروا ناس شهور وأسابيع ينتظرون ما يخرج من الأرض، نزل المطر فرحوا، شافوا النبات كيخرج من الأرض فرحوا، ومرت مدة والنبات يكبر شيئا فشيئا حتى ظنوا أنهم قادرون ومتمكنون قادرون عليه ومتمكنون منه، ولم يبق إلا التلذذ والانتفاع به. ما الذي وقع؟ صار حصيدا أي صار محصودا، حصد فجأة بين عشية وضحاها لم يجدوا شيئا في الأرض، كأنه حصدها حاصد كي تجي حاجة. قال لنا الله تعالى هذا هو مثل الحياة الدنيا، تصور لنا الصورة هذه، نفرض أننا احنا وقع لنا هذا، هذا المثل الذي ضربه الله هو مثل الحياة الدنيا. كيف؟ أي أن الحياة الدنيا ينشرح فيها الناس، تمر فيها أوقات حلوة، أوقات جميلة، أوقات حسنة، الناس يفرحون بها وتنشرح صدورهم لها، فتعقبها بعد ذلك أوقات يأتي للمرء فيها ما يأتيه مما يزيل ما سبق، كأنه ما فرح ولا سر ولا سعيد في هذه الحياة الدنيا. وهكذا دواليك، كلما جاء ما يفرح في هذه الحياة الدنيا يأتي بعد ذلك ما يزيل ذلك كأنه لم يكن، أي أنها لا تستقر ولا تصفو ولا تخلص لأحد. الحياة الدنيا لم يجعلها الله تبارك وتعالى صافية خالصة عن الشوائب والمكدرات لأحد، وإنما جعلها دار امتحان وابتلاء واختبار لا تصفو لأحد. يطمئن الإنسان للحياة وينشرح صدره ويرتاح قلبه لها لحظة من الزمن فيأتيه ما يكدر صفو ذلك. إذن هذا يدل على حقارتها، الله تعالى ضرب هذا المثل باش يبين لنا حقارة الحياة الدنيا، يدل على إذا كانت هذه الدار لا تصفو لأحد، ليست العيشة فيها هي العيشة الحقيقية، إذا لم تكن حياة محضة خالصة صافية عن المكدرات وعن المنغصات، إذا لم تكن الحياة كذلك إذن فليست العيشة فيها عيشة طيبة، فجعلها الله تبارك وتعالى حتى يعرف العبد أن الدار التي هي دار متاع ودار فرح وسرور دائم مستمر لا ينقطع، والتي يجب على المسلم أن يسعى ويبذل قصارى الجهد لنيلها، هي الدار الآخرة، هي الجنة. وأما الدنيا فإنها دار ابتلاء وامتحان واختبار، وليست دار قرار، ولا تصفو ولا تخلص بأحد. إذا كان كذلك فالعاقل هو الذي لا يشتغل بها عن أخرى، الذي يشتغل بدنياه عن أخرى مغفل ودليد وأحمق ولو كان من أذكى الأذكياء في الدنيا. لماذا؟ لأنه اشتغل بشيء لا يدوم، بشيء يفنى، وبشيء لا يفنى، صفتان ذميمتان في الحياة الدنيا. الصفة الأولى أنها لا تدوم لأحد، لا بد من مفارقتها في يوم من الأيام، طال العمر أم قصر لا بد من مفارقتها، وهذا يكدر صفوها. غير هذا الأمر، إذا تفكر الإنسان الذي يملك ما يملك في الحياة الدنيا، إن تذكر أنه مفارق ذلك وتاركه يكدر عليه صفوها. والأمر الثاني الذي يدل على حقارتها أنها لا تصفو، ليست فيها الحياة الخالصة الطيبة لأحد أبدا، لا بد أن يكدر صفوها شيء فيك أو في أقرب الناس إليك أو في عملك، لا بد من الابتلاءات فيها. والحياة الأخروية عارية من هاتين الصفتين الذميمتين، الجنة ليس فيها أحد هاتين الصفتين، ليس فيها هاتين الصفتين. فالحياة الأخروية الجنة دار المؤمنين المتقين دائمة باقية لا تفنى. والأمر الثاني أنه ليس فيها ما يكدرها أبدا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية هي الدار الآخرة وهي الجنة. إذن فشاء الله رب العالمين أن يجعل الحياة الدنيا هكذا، علاش؟ ليتنافس العقلاء في هذه الحياة الدنيا لما ينجيهم في الآخرة. العقلاء الفطناء الأذكياء هم الذين يجعلون الدنيا مطية للفوز بالجنة، للنعيم بالجنة، لأنهم يعلمون أنها دار سباق، الدنيا فقط دار سباق، ودار الجزاء ودار الفوز والنتيجة الطيبة هي الجنة. فالعاقل هو الذي يجعل الدنيا مطية للفوز بالآخرة، ولا يجعلها دار قرار، ولا تسكن نفسه ولا تركن إليها البتة. فهذا هو القصد من هذا المثال، بيان حقارة الدنيا وأنها مهما خفت لا بد لها من مكدر، ولا بد للعبد فيها من نهاية. إذن فليجعلها العبد وسيلة لعلو قدره ورفعة منزلته في الآخرة لدخول الجنة. قال الشيخ رحمه الله: معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات، به أي بسببه النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. هذا باختصار الشيخ رحمه الله اختصر لك المثال، قال لك شبه لك الله تبارك وتعالى الحياة الدنيا بمطر ينزل من السماء، وبسبب هذا المطر يخرج نبات، وإذا خرج نبات وسر وفرح الناس به أصابته آفة سماوية فلم يبقى في الأرض شيء. فكذلك الدنيا. قال تعالى: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط. من جهة الوقت أنتم تعلمون أن الإمام الهبطي يقف عند قوله تعالى فاختلط، ثم تستأنف القراءة به نبات الأرض. أما على قراءة الوصل فيكون المعنى فاختلط كما ذكرت لكم أول الأمر الآن، فاختلط به نبات الأرض، اختلط بسببه نبات الأرض، أي اشتبك نبات الأرض بالمطر النازل من السماء ليخرج من الأرض ما يخرج. اختلط به أي بسببه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس الفواكه والخضار والحبوب والأنعام، الكلاء والأعشاب وغيرها مما لا تصلح، مما لا يأكله الناس، ما لا يأكله الناس مما يصلح للأكل تأكله الأنعام. والمعنى على الوقف فاختلط كما إن أنزلناه من السماء فاختلط، أي هو أي الماء اختلط الماء بما يختلط به، فاختلط هو أي الماء بما يختلط به، لأن عبارة اختلط امتزج تدل على امتزاج أمرين، اختلط الشيء أي بغيره، فاختلط أي ذلك المطر النازل من السماء بالنبات الذي كان تحت الأرض أو في الأرض، فاختلط. ثم قال نبات الأرض كائن بسببه، به جر متعلق محذوف، جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم، ونبات مبتدأ مؤخر. نبات الأرض كائن بسببه، به نبات الأرض كائن بسببه. قال الله تعالى مما يأكل الناس، قال الشيخ الزرع والفواكه والأنعام، يعني المرعى التي ترعاها كما بينا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، قال الشيخ تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي. شبه الله تعالى الأرض حالة بهجتها وزينتها بالنبات، لأن الأرض قبل نزول المطر تكون، عندما تكون محصودة لا يكون عليها زينة، تكون الأرض عارية كالمرأة التي لا تلبس شيئا على بدنها، تكون الأرض مجردة كأنها مجردة من الثياب، تكون عارية على صورتها الأصلية فلا تسر الناظرين حينئذ، لكن إذا خرج النبات فإنها تصير مزينة بحليها الذي غطاها، وهو النبات الذي خرج من الأرض. فالنبات الذي يخرج من الأرض يغطي صورة الأرض الحقيقية، لون الأرض الحقيقي لا يظهر، يغطيه النبات، فيكون النبات للأرض بمنزلة الثياب للابس. لكن هذه مش ثياب عادية، لأن الأرض حينئذ تتزين وتكون لها بهجة ويكون لها حسن وجمال يسر الناظرين أم لا. ولذلك شبهها الله مش بأي واحد كيلبس الثياب، لا، عبر بعبارات تدل على أنها تصير مثل العروس المزينة لزوجها. قال الشيخ تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي، لأنه مش قال أخذت الأرض غطاءها لزخرفها، مش غطاء غطاها وصافي، لا، زخرف الزينة والزينت. إيش معنى الزينت؟ أي تزينت بالأزهار وأنواع الورود وغيرها مما تتزين به الأرض بمختلف الألوان، بعضها أصفر وبعضها أحمر وبعضها أخضر. قال والزينت، قال الشيخ تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي، فكذلك الأرض يقع لهذا. قادرون عليها، قال الشيخ أي متمكنون من الانتفاع بها. أتاها أمرنا، ما المراد بقوله أتاها أمرنا؟ أتاها أمرنا أي قدرنا ببعض الجوائح السماوية التي تذهب كل ما كان عليها، كل ما كان على الأرض يذهب بجائحة من رب العالمين، تأتي جائحة سماوية من الله تعالى فلا يبقى على الأرض من الزينة شيء، كل ما كان عليها من النبات المزين والمزخرف لشكلها يذهب. قال الشيخ أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك، وقد سبق الصر في سورة البقرة. قال تعالى أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغرب، حصيدا أي محصودة، فعيل بمعنى مفعول، فجعلناها أي جعلنا زرعها، هذا على حد في مضاف، مش الأرض هي اللي كتصد، الزرع الذي على الأرض هو الذي، فجعلنا زرعها محصودا كالذي حصيد، هذا معنى حصيدا محصودا، وإن كان لم يحصد، علاش؟ لأنه حصيد بآفة سماوية، مش حصيد بآلة الحصد الحصاد، وإنما حصيد بآفة سماوية، لذلك قال فجعلناها كالذي حصيد وإن لم تحصد. قال الله تعالى كأن لم تغن بلمس، كأن دي مخففة من الثقيلة، كأنها لم تكن شيئا بالأمس، بمعنى إذا نظرت لحالها اليوم وحالها أمس تظن أنها إذا رأيتها اليوم لم تكن على صورتها التي كانت عليها بالأمس، كأن لم تغنى. قال الشيخ كأن لم تنعم، يعني كأن هذه الأرض لم تكن منعمة بالأمس بما كان فيها. قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات. سبق لنا قلنا مطلقا متى وجدنا نفصل في القرآن فهي بمعنى نبين. إذا كذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات لقوم يتفكرون. إذا هذا المثل لما ضربه الله، شوفوا باش ختم، قال كذلك نبين الآيات لقوم يتفكرون. إذا هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لبيان حقارة الدنيا وأن المسلم لا يجوز أن يشتغل بها عن آخرته، من اشتغل بدنياه عن أخراه فقد ضل الضلال المبين وخسر الخسران المبين، وكان من حصل منه هذا كان دليدا غبيا بعيدا عن هدي الله تبارك وتعالى وعن نور هذه الشريعة. قال تبارك وتعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ حدث المفعول به للدلالة على العموم. والله يدعو جميع الناس، كل الناس يدعوهم الله تعالى إلى الإيمان، يدعوهم الله عز وجل إلى الإسلام، جميع الناس. أي أحد من الناس إذا آمن وأسلم قبل الله تعالى منه إيمانه. والله يدعو جميع الناس إلى دار السلام، يدعوهم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى ليدخلوا الجنة. إلى دار السلام أي إلى الجنة. إذا الله تعالى يدعو جميع الناس لدخول الجنة، نعم يدعو جميع الناس إلى دخول الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ إذا آمنوا بالله وعملوا العمل الصالح. فيدعو الله جميع الناس للإيمان والعمل الصالح، فإذا آمنوا وعملوا العمل الصالح دخلوا الجنة. إذن فالله تعالى يدعو الناس جميعا لدخول الجنة، دي النتيجة. الله يدعو الناس جميعا للإيمان، نعم كل شيء مخاطب بالإيمان، وأي إنسان آمن وعمل صالحا مهما كان ماضيه قبل من كفر وطغيان وعتو وتجبر، إذا آمن وعمل صالحا يكون من أهل الجنة. إذن فالله يدعو الناس جميعا إلى الجنة، هذا هو المعنى. والله يدعو جميع الناس إلى دار السلام أي إلى الجنة. كيف؟ بالإيمان والعمل الصالح. قال الشيخ إلى دار السلام أي إلى الجنة، وسميت دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب. إذن دار السلام، عشان كتسمى الجنة بدار السلام لأنها دار السلامة من العناء والتعب. وقيل بعضهم قال السلام هنا اسم الله والمعنى والله يدعو إلى داره. السلام اسم الله، إذن ما معنى إلى دار السلام؟ أي إلى داره هو، وداره هي الجنة سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة للدعوة العامة. لكن بالنسبة للهداية، هل كل من يدعوه الله إلى الإيمان والعمل الصالح سيهتدي سيؤمن ويعمل صالحا؟ لا، الله يدعو جميع الناس لكن ماشي كلهم غيستجيبوا، من يستجيب ويهتدي قليل، ولذلك قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو جميع الناس ولكن يهدي من يشاء، فالدعوة عامة للجميع، لكن الذي يهديه الله تعالى أي يوفقه ويسدده لسلوك الطريق المستقيم وللاهتداء بالإيمان والعمل الصالح هم من يشاء الله، ومن يشاء الله هدايتهم هم من صدقوا في نفوسهم واتخذوا أسباب الهداية. من كان صادقا في قلبه لم يكن متعنتا مكابرا معترضا، وثانيا اتخذ أسباب الهداية، فإن الله تعالى يهدي من يشاء. شكون الذي يشاء الله هدايته؟ من صدق وعمل اتخذ أسباب الهداية يوفقه الله تعالى للهداية. إذن فرق بين المقطع الأول والمقطع الثاني. المقطع الأول عام، يدعو جميع الناس ويهدي من يستحق الهداية، فالدعوة. لذلك الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الذين قال فيهم يدعو إلى دار السلام، وأمة الإجابة ويهدي من يشاء. قال الشيخ ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة في قوله والله يدعو إلى دار السلام، والهداية خاصة بمن يشاء لما قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهو نور الإسلام، دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. لهذا أنا نبهت، ليس هذا قصد الشيخ. الشيخ أنا أوضح معنا، لما قال وجرين بهم الضمير المؤنث في جرين للفلك، هذا كلام تم انتهى. قال وجرين النون نون نسوة، هذا النون سنون ديال وجرين الضمير المؤنث في وجرين للفلك، انتهى الكلام، واضح نقطة. ثم استأنف الكلام والضمير في بهم للناس، وهذا الضمير اللي في بهم للناس هو اللي فيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة. علاش؟ لماذا؟ وهذا هو المعنى اللي قصد الشيخ. ولماذا يتعين؟ لأن وجرينا بهم ليس فيه أبدا التفات. أولا جرينا النون عائدة على الفلك وبهم عائدة على الناس، فمرجع الضمير أولا مختلف، بعد ماشي نفس المرجع، جرينا الفلك وبهم للناس مرجع الضمير مختلف. ثم إن الضمير من حيث الأقسام الثلاثة تكلم الخطاب الغيبة كلاهما ضمير غيبة. جرينا النون هاد النون النسوة اش من ضمير؟ هذا ضمير غيبة، وجرينا أي هي الفلك وبهم فهو ضمير غيبة، فيستحيل أن يكون هذا قصد الشيخ، لأنهما معا ضميرا غيبة والمرجع مختلف أصلا. ولو كان اختلفا المرجع مختلف، جرينا للفلك وبهم للناس، فلا يجري فيه الالتفات. الالتفات ملي كيكون المرجع ديال الضمير واحدا نفس المرجع، وفي الأول كان عنده ضمير خطاب ومن بعد غيبة ولا العكس كذا. إذا فقوله الضمير المؤنث في وجرين للفلك نقطة، ولا دير وقف ثم صح واستأنف. والضمير في بهم للناس وفيه، هاد وفيه لش عائد وفيه في قوله والضمير في بهم للناس وفيه، أي وفي هذا الضمير العائد للناس الخروج من الخطاب في قوله كنتم في الفلك إلى الغيبة في قوله بهم، واضح؟